السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان. أنا سنة مرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس التاريخ في هذا القسم المبارك مجالس العلم، أو في هذه الدورة المباركة مجالس العلم التي نقدمها لكم على شاشة قناة الندى بصحبة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين، والتي تأتيكم تباعا على هذه الشاشة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وقبولا وسدادا، اللهم أمين. اتكلمنا في الحلقات السابقة ومشاهدين الكرام عن فتوحات الجناح الشرقي ما وراء النهر والسند، وتكلمنا عن العديد من الأبطال في هذا التاريخ العريق، تاريخ أمتنا الإسلامية. تكلمنا عن قتيبة بن مسلم، تكلمنا عن محمد بن القاسم، تكلمنا عن العديد من الأبطال اللي احنا محتاجين نتكلم عنهم ونسمع أبنائنا سيرتهم، وأن يكونوا هم القدوات الحقيقية لأبنائنا ليتعلموا منهم ويعرفوا تاريخهم. في هذه الحلقة ننتقل إلى شق آخر في تاريخ دولة بني أمية، وهو الشق الحضاري في تاريخ هذه الدولة. تكلمنا عن الفتوحات التي حققتها الدولة الأموية، وقلنا ولازلنا بنؤكد أن الدولة الأموية كان لها تاريخ عريق ونجاح قوي جدا في الفتوحات الإسلامية وكذا في الشق الحضاري اللي هنبدأ نتعرف عليه في هذه الحلقة بإذن الله بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتورنا الحبيب. مرحبا استاذ. الله يحفظك ويبارك في عمرك يا دكتور. قائمين على قناة الندى. اللهم آمين. يا رب يا رب إياكم دكتورنا الحبيب. اللهم آمين. دكتورنا، الشق الحضاري في الفتوحات أو في تاريخ الدولة الأموية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. بعد نجاح سياسة توسعية للدولة الأموية المتمثلة في حركة الفتوحات، وذكرنا أن الفتوحات وصلت إلى حدود الصين وإلى جنوب فرنسا، طبعا بلاد المغرب والأندلس أصبحت في قبضة المسلمين. هذه المرة الأولى التي وقفنا فيها على حدود الصين. حدود الصين لم تحدث الصين بعد. احنا لما اتكلمنا عن الأندلس احنا كنا قلنا ان في يعني موسى بن نصير كان فكر في دخول فرنسا بالفعل يعني ده. وبعض بعض المؤرخين بيقول ان الوليد يعني استدعى موسى بن نصير الى بلاد الشام خوفا من ان يتوغل الى فعلا الى فرنسا. نعم. يعني كان في عندنا احتمال ان كان موسى دخل فرنسا وبعدين فتح بقية اوروبا ليعود بعد ذلك الى القسطنطينية. على الأحوال بعد نجاح يعني الفتوحات والسياسة التوسعية، الرقعة الجغرافية التي أصبحت في يعني حوزة المسلمين، مهم جدا نتكلم عن الإنجازات الحضارية التي كانت في عصر الدولة الأموية. نعم. ومعنى كلمة حضارة عشان نعرف إنجازات حضارية، الحضارة هي التقدم والرقي الإنساني في شتى المجالات والفنون. جميل. يعني الرقي الإنساني في الاقتصاد هيبقى حضارة، الرقي الإنساني في النظم والإدارة هيبقى حضارة، الرقي الإنساني في الأخلاق والسلوك هيبقى حضارة. طبعا أغلب الباحثين والمؤرخين دايما بيسلط الضوء على الشق السياسي اللي هو المعارك والثورات حركات المعارضة، لكن مهم جدا إحنا نسلط الضوء أيضا على الشق يعني الحضاري. ومن معالم الإنجازات الحضارية في عصر الدولة الأموية انتشار الإسلام. ده اللي أنا حابب أتكلم عنه النهاردة، كيف انتشر الإسلام في العصر الأموي. لأن ده إنجاز فعلا. نعم. انتشار الإسلام ده هدف، هو الغاية يعني أن ننشر دين الله تبارك وتعالى. نعم. لكن أنا هنا عاوز ألفت نظر لنقطة مهمة جدا دكتورنا الحبيب، وهي أن الدولة الأموية لم تركز فقط على الفتوحات التي قامت بها، وهي فتوحات عظيمة في تاريخ هذه الأمة، وإنما كان للدولة الأموية إنجازات حضارية أيضا واقتصادية وثقافية وغير ذلك. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه بقى. نعم. بس أنا هبدأ بانتشار الإسلام كمعلم من المعالم الحضارية للتاريخ الأموي. هنتكلم إن شاء الله عن كل الإنجازات الحضارية التي تمت في العصر الأموي، لكن أنا بقول إن يعني انتشار الإسلام ده معلم مهم جدا من يعني المعالم الحضارية في صفحات الدولة الأموية. لما نتكلم عن قضية انتشار الإسلام، لأن في أسباب أدت إلى انتشار الإسلام. نعم. وهذا مهم جدا اللي احنا نعرفه. احنا قلنا أن حركة الفتوحات هي حركة هداية للناس، ولذلك من الأسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام في العصر الأموي اشتراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة تلك البلاد. ودي حنكة سياسية وليونة في التعامل من بني أمية مع أبناء البلاد التي فتحت. كان في معاناة عند بعض الشعوب إن هو لا يستطيع أن يصل إلى أي منصب إداري. طبعا يحتفظ المسلمون بالمناصب السيادية العليا، لكن في مناصب لا حرج إن أبناء البلاد المفتوحة يشاركوا فيها حتى لو كانوا على يعني غير الإسلام. حتى عندنا في مصر يعني كان الأقباط يعانون من أمة لا تولى قبطي أي منصب إداري في الدولة. يعني الروم أذاقوا المصريين يعني ألوانا شتى من العذاب، ولذلك رحب المصريون بالفاتحين بدخول عمرو بن العاص، لم يرفضوا دخول المسلمين في هذا التوقيت. هيبقى لنا بعد كده إن شاء الله يعني حلقة كاملة عن دخول عمرو بن العاص إلى مصر، ونقول كيف ساند الأقباط في مصر عمرو بن العاص، وكيف مهدوا له الطرق، وكيف أمدوه بالطعام، وكيف كان عمرو بارا بهم رضي الله عنه. يعني مش بمزاجه، لا ده عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أوصى يعني من فتح مصر يعني أن يستوصي بهم يعني خيرا. فعايز أقول أن الفتح الأموي ما كانش فتح عسكري فحسب، لا ده كان فتح حضاري، فتح ثقافي، فتح ديني، وانتشر الإسلام في العصر الأموي. احترم الأمويون الإنسان كإنسان كإنسان. ولذلك كما ذكرت أن في مناصب بني أمية ما كانش لهم مشكلة أن يتولاها يعني غير المسلم، لكن الاحتفاظ طبعا بالمناصب السيادية يعني هذا كان للمسلمين. انتشار اللغة العربية ده يحسب لبني أمية، من معالم الحضارة انتشار اللغة العربية في مناطق لا تعلم شيئا عن حرف واحد من العربية. هنتكلم عن المغرب والبربر، هنتكلم على الأندلس، هنتكلم على ما وراء النهر. الناس دي مالهاش علاقة لا من قريب ولا من بعيد باللغة العربية. فانتشار اللغة وانتشار القرآن وانتشار السنة ده من معالم الحضارية للدولة الأموية. لما نتكلم عن مثلا انتشار الإسلام في مثلا بلاد المغرب، بلاد المغرب التكوينة السكانية اللي فيها تكوينة صعبة جدا، يعني مع دخول المسلمين لبلاد المغرب التركيبة السكانية صعبة. عندنا المغرب بيتكون من عناصر رئيسية منها البربر، والبربر دول بقى يعني أجيال وشعوب مختلفة، صعب جدا حصرهم، يعني قبائل وأنواع وأقسام في البربر. وعندنا الأفارقة برضو، الأفارقة ما كانوش من أصل واحد. وعندنا الروم اللي هم سيطروا واحتلوا البلاد. فالمسلمين دخلوا لقوا أن في بربر وفي روم وفي أفارقة، لكن وسط يعني هذا وسط هذه التركيبة الشائكة استطاع المسلمون أن ينشروا الإسلام في بلاد المغرب. ويعني كانت المسيحية والنصرانية هي الدولة، هي الديانة الأولى في بلاد المغرب، لكن نجح المسلمون في نشر دين الله تبارك وتعالى. طبعا مما ساعد على ذلك الخلاف اللي كان موجود في معظم البلاد اللي موجود فيها الديانة المسيحية، الخلاف بين يعني العقيدة الواحدة، هل المسيح مشيئة مشيئتان طبيعة طبيعتان. مع دخول الإسلام يعني وجد كثير من الناس ضلتهم منشودة في دين سلس سمح لين، يعني ليس فيه أي تعقيدات. فانتشار الإسلام في بلاد المغرب ده يحسب للدولة الأموية مع صعوبة التعامل مع ثقافات مختلفة. ما هو التكوينات التركيبة السكانية دي كل عنصر له ثقافة تختلف عن الآخر، له لغة تختلف عن الآخر، لكن بفضل الله استطاع المسلمون في العصر الأموي أن ينشروا الإسلام في بلاد المغرب. ويعني أبو المهاجر اللي احنا اتكلمنا عنه وهو أحد القادة الفاتحين في بلاد المغرب، أبو المهاجر كان كلما فتح مدينة بنى بها مسجدا، كلما فتح مدينة بنى بها مسجدا، وده كان ليه يعني أثر طيب جدا عند المسلمين وعند غير المسلمين للتعرف على يعني دين الإسلام. عقبة بعدما عاد إلى المغرب المرة الثانية، احنا قلنا أن عقبة عزل وبعدين عاد مرة ثانية، أسلم عليه أعداد كثيرة من البربر. أسلم عليه أعداد كثيرة جدا من البربر دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. حسان بن النعمان أحد القادة أيضا نجح في نشر الإسلام بسياسة الرفق واللين مع وكذلك فعل موسى بن نصير في الأندلس. برضو موسى بن نصير نجح في نشر الإسلام في بلاد الأندلس. احنا مش بنتكلم عن الشق العسكري خالص دلوقتي, مش بتكلم عن الشق الحضاري فقط, بتكلم عن طريقة نشر الإسلام. بتكلم ان الناس دي نجحت ان هي تؤلف قلوب الناس ويدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. لما أتم موسى بن نصير فتح بلاد المغرب عين طارق بن زياد. طبعا احنا قلنا ان طارق كان مرافق وكان احد يعني الجنود لموسى بن نصير قبل الترقية الى ان يعني يصبح هو القائد. ترك معه 17,000 من العرب, 17,000 عربي موجودين مع طارق بن زياد في بلاد المغرب. 17,000 دول اشتغلوا على نشر دين الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. وكان معه 12,000 من البربر الذين أسلموا أيضا, اتعاملوا برضا مع بقية البربر الذين لم يسلموا, ونجح هؤلاء في أن يدخل عدد كبير جدا من البربر الإسلام على يد هؤلاء. عمر بن عبد العزيز لما تولى كان شغله الشاغل نشر الإسلام. ذكرنا يعني عدة مرات أنه أوقف حركة الفتوحات, لكن اهتم جدا بنشر الإسلام في بلاد المغرب. وكاتب عمر بن عبد العزيز بعض القادة وبعض الرؤساء وبعض الزعماء يدعوهم إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك هنلاقي أن عمر بن عبد العزيز لما يعني أراد أن يولي أحدا على المغرب اختار رجلا صالحا. ما جابش قائد عسكري خلاه هو الوالي على بلاد المغرب, لكن اختار رجلا صالحا وهو إسماعيل ابن أبي المهاجر. وأرسل 10 من التابعين الكبار إلى بلاد المغرب. ليه 10 من التابعين؟ لنشر دين الله تبارك وتعالى ولتعليم الناس دين الله عز وجل. لما نتكلم عن انتشار الإسلام في الأندلس بعد بلاد المغرب, نتكلم كيف انتشر الإسلام في بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال. هنلاقي إن اختلاط العرب المسلمين بالسكان الأصليين أدى إلى انتشار الإسلام في بلاد الأندلس. التزاوج الذي حدث يعني بعض العرب تزوج من السكان الأصليين. هذه المصاهرات بين العرب المسلمين وبين سكان الأندلس ساعدت على انتشار الإسلام في بلاد الأندلس. احنا عندنا الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير تزوج من امرأة او ابنة رودريق ملك القوط. هذا الزواج كان له أثر طيب على المجتمع الأندلسي آنذاك. نشأ جيل في الأندلس, جيل جديد جدا, نشأ من أصل عربي أندلسي. يعني بتلاقي أن الوالد من العرب والأم أندلسية أصلية. الجيل ده جيل جديد تخرج اتولد على الإسلام. لو لم يهتم بنو أمية في بلاد الأندلس بهذا الأمر ما انتشر يعني الدين بالطريقة التي انتشر بها في بلاد الأندلس. لما نتكلم عن التركيبة السكانية اللي كانت موجودة في بلاد الشام, يعني كيف انتشر الإسلام في بلاد الشام, حاليا برضو الشام كانت التركيبة بتاعتها تركيبة صعبة جدا. الشام كان فيها عرب اللي هم هاجروا من أرض الجزيرة, لم تكن كلها عربية. لا, الشام كان فيها عرب اللي هم هاجروا من أرض الجزيرة العربية. وكان فيها أقليات من الروم المستعمرين. الشام كانت مستعمرة, كانت محتلة من الروم, وكان فيها أرمن وكان فيها يهود. التركيبة دي كلها تركيبة صعبة جدا. ومع ذلك نجح المسلمون وسط يعني هذه الأفكار المختلفة أن ينشروا دين الله تبارك وتعالى في بلاد الشام. ساعد على انتشار الإسلام طبعا قرب الحجاز, يعني قرب الحجاز من الشام ومن العراق ساعد أيضا على انتشار الإسلام. إضافة إلى أن الجيوش اللي فتحت تمركزت في الشام. يعني الجيوش التي فتحت لم تتراجع, لكن في معظم الأوقات كان الجيش بيتمركز. فوجود المسلمين آنذاك بأخلاقهم وأفعالهم كان يؤدي إلى نشر دين الله تبارك وتعالى. عشان كده بنؤكد ان الاسلام ده ما انتشرش بموضوع يعني الفتوحات ولا بالسيوف, لكن الاغلب من الناس دخلوا الاسلام قبل ان يدخل ربما المسلمون الى بلادهم والى اوطانهم, بعدما يعني سمعوا وشاهدوا ما يفعله المسلمون من يعني اخلاق ومن تحقيق عدل ومساواه. الشعوب دي يا استاذ احمد كانت طبقات, دي كانت سواء في بلاد الاندلس سواء في المغرب كانت طبقات. يعني فيه طبقة حاكمة وطبقة تاني تعيش لتعيش الطبقة الحاكمة. لكن لما جه الإسلام قضى على هذه الطبقية وبقى خلاص الأصل عندنا لا فضل العربية على جميع والعكس إلا بالتقوى. الأخلاق دي اهتم بها فعلا بنو أمية ولذلك انتشر الإسلام. لما نتكلم عن انتشار الإسلام أيضا في بلاد فارس. بلاد فارس كان فيها ديانات صعبة جدا وديانات مختلفة جدا، عندنا الأزرادشية وعندنا الموضوع بقى إلهين، إله للخير وإله للشر. نعم. وإله للنور وإله للظلمة. كان عند الفراعنة القديمة كان نفس الطريقة يعني. كان نفس الطريقة ده كان موجود، كان في بوذية، كان في اليهودية، كان في النصرانية، كان في المنوية، كان في المزدكية، كل الديانات دي كانت في أرض فارس. ومع ذلك نجح المسلمون في نشر دين الله تبارك وتعالى. لكن سبحان الله طبعا عدد كبير جدا من أهل فارس هاجر إلى الكوفة والبصرة من الموالي اللي هم غير العرب وغير المسلمين. لك أن تتخيل أن في ولاية عبيد الله بن زياد على البصرة عدد العمال اللي كانوا من الموالي من غير العرب والمسلمين اللي هم هاجروا من فارس عاشوا في البصرة كان عندنا 140,000. ده عدد كبير جدا لما هاجم من أرض فارس 140,000 عايشين. سبحان الله يعني البصرة دي طول عمرها يعني بالنسبة للتوظيف وللعمالة كانت العراق بركة. نعم. حتى في عصر يعني صدام حسين كل اللي كان يفكر عايز يشتغل كان يروح إلى يعني العراق، ولم يعني تتأثر العراق إلا بسيطرة يعني الشيعة والرافضة عليه. لكن غالبية الشعب الفارسي تحول إلى الإسلام بفضل تبارك وتعالى. يعني مش موضوع بقى حروب، لا، ده بالأخلاق وبالهجرة اللي هم يعني تحولوا بها إلى بلاد العراق. طبعا إيه المؤشر على انتشار الإسلام في معظم المحطات في معظم المواطن؟ المؤشر قلة الموارد المالية. كل ما الموارد المالية بتقل ده مؤشر عندي ان عدد غير المسلمين اصبح ينخفض. الخراج وخلافه وما كان يفرض على غير المسلمين طبعا ده مؤشر بيبقى قوي جدا ان لا، ان عدد المسلمين بيزيد وغير المسلمين عددهم بيقل. وجود غير المسلمين في هذه المواطن الى يومنا هذا دليل على سماحة الاسلام. صحيح. يعني احنا عندنا لغايه النهارده في جميع البلاد العربيه مثلا في غير المسلمين، ده دليل على سماحه الاسلام. مش وجود وجود فقط، ده وجود وتعايش وتشارك في العديد من الاعمال والادارات وغير ذلك يعني. نعم. احسن. اثراء الحياه العلميه كان عن طريق الموالي، الموالي اللي هم ربما اسلموا يعني حديثا، لكن اثروا الحياه العلميه. وعندنا موالي يعني كبار جدا وعلماء كبار جدا هم اصلا من الموالي. نعم. ولم يكونوا اصلا من العرب. لما نتكلم عن انتشار الاسلام في بلادنا وراء النهر، طبعا احنا كل الاجزاء دي اتكلمنا عنها في الفتوحات. احنا نتكلم على كيف انتشر الاسلام في هذه البلاد. احنا قلنا ان بلاد ما وراء النهر فتحت ما بين سنه 87 ل 96. لكن أهل هؤلاء أهل هذه البلاد أيقنوا أن الإسلام فعلا هو دين الفطرة، ومع سماحة الإسلام هي الأسباب مكررة في كل مكان وفي كل موطن. هذه الأسباب أدت إلى انتشار الإسلام. قتيبة بن مسلم عندما فتح مدينة سمرقند سنة 93، كلمنا عن قتيبة وحضرتك يعني أثنيت عليه كثيرا رحمه الله، بنى مسجدا وصلى فيها وخلف جماعة من المسلمين ومن العلماء في سمرقند، والجماعة دي هي اللي نشرت الإسلام في مدينة سمرقند. وهذا يحسب أيضا لبني أمية الاهتمام بهذا الدين وبنشر هذا الدين بين بين الناس. حتى يعني بيذكر أن كان في منطقة فيها أصنام وكان في عقيدة سائدة في سمرقند أن أي حد يعني يتجرأ ليحطم هذه الأصنام لابد أن يصاب بالأذى. نعم. والموضوع ده كان مشهور جدا، يعني رواية كده كانت مشهورة جدا عن أهل سمرقند، يعني الأصنام دي إلا الأصنام دي أي حد يقرب لهم يعني دي لازم يتعرض إيه للأذى. فاللي حصل إن قتيبة يعني حطم عددا كبيرا من هذه الأصنام أمام الناس، ويعني حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني أدى هذا إلى دخول أعداد كبيرة جدا بعد هذه الحادثة تحطيم العقائد الوثنية في الحقيقة. أدى ذلك إلى يعني كسر هذه الخرافة عند الناس، وعلموا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ده كله يعني كلها خرافات وخزعبلات. وبذلك دخل يعني أعداد كثيرة جدا بعد هذه الحادثة في دين الله تبارك وتعالى. جهود كبيرة يعني في الحقيقة قامت عليها الدولة الأموية لنشر الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية ونشر الثقافة في الحقيقة، وشق حضاري مهم جدا جدا. لما نتكلم عن التاريخ نذكره في تاريخ الدولة الأموية. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. وأجدد التحية والترحيب بالدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتورنا حبيبي، تسعدنا والله دائما ونتعلم منك كثير، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل الفاصل حول الإنجازات الحضارية في تاريخ هذه الدولة الأموية وما قامت به هذه الدولة الكبيرة من نشر للإسلام ونشر للثقافة الإسلامية والأداب الإسلامية في ربوع الدنيا بأسرها، سواء كان هذا في دول المغرب العربي أو في الأندلس أو في دول الشام أو في فارس أو ما وراء النهر أو غير ذلك من دول امتدت فيها الفتوحات الإسلامية والإنجازات الحضارية الإسلامية وانتشار الثقافة الإسلامية في هذه الدول. ماذا عن بقية الإنجازات الحضارية دكتورنا حبيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وبعد. كما ذكرنا، قضية انتشار الإسلام في العصر الأموي من أهم المعالم الحضارية للدولة الأموية. أيضا ترسيخ المبادئ الإسلامية في المجتمع ومحاربة يعني التحلل، هذا من إنجازات الدولة الأموية. جميل. المجتمع هو اللبنة الأولى والأخيرة لبناء يعني أمة قوية، لذلك اهتم بنو أمية، اهتم الخلفاء واهتم الولاة بترسيخ المبادئ الإسلامية ومحاربة التحلل الذي ربما يعني ينتشر في المجتمعات. على سبيل المثال، هنلاقي أن مروان بن الحكم عندما كان واليا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني كان يشتد على المخنثين وعلى أهل الفسق والفجور، ويعرف ذلك عن مروان، كان لا يقبل وجود أي منكر في المدينة المنورة. يقال أنهم كانوا فعلا أشداء على الفساق والمبتدعة وغير ذلك المغنيين. وسبحان الله، يعني حتى حاجة تذكر أن هؤلاء الشواذ كانوا موجودين حتى في الدول الأموية. كانوا موجودين في المدينة. يعني دعوات الشذوذ الجنسي، هذه الدعوات التي تروج بين الحين والآخر وتقف خلفها منظمات المجتمع المدني سواء الأوروبية أو للأسف من يقف بجوارها في بعض البلاد العربية، هي دعوات قديمة لكن بتطفو على السطح بين الحين والآخر. وكان من يعني الإنجازات الحضارية أن هذه الدول الإسلامية العريقة رفضت هذه الدعوات بشكل قاطع كما أوضح الدكتور. نعم دكتور، في ولاية مروان بن الحكم خاصة يعني على المدينة، كان المخنثون يهربون من المدينة. محدش كان يقدر يعني ينتظر في المدينة في وجود مروان، لأنه كان يعني شديدا جدا على هؤلاء. أمر وليد بن عبد الملك بضرب بعض الشعراء. كان الشعراء أحيانا ممكن العقاب شديد جدا. لمجرد أن الشاعر يعني ألف أبياتا مثلا بها شركا أو بها مخالفة لبعض المحصنات، مجرد يعني معلومة يعني تثبت على شاعر أنه ألف يعني شعر في امرأة معينة وقال كذا أو كذا، ده كان أمر مش ممكن يعني يقبل في المجتمع المسلم في عصر الدولة الأموية. بل كان عمر بن عبد العزيز كان بيقوم بنفي بعض الشعراء، يعني يتم بنفيه بمجرد أن وقع في هذه المخالفات، يعني المخالفات العقدية والمخالفات التي تؤدي إلى يعني إحنا عندنا إباحية. عندنا شيء اسمه شعر الغزلي، صحيح، ده نوع من نوع الشعر، يعني الإباحية دي كانت مرفوضة تماما في العصر الأموي. أنا بتكلم طبعا على يعني في المجمل، لكن طبعا أكيد في سقطات موجودة عند أي دولة يعني. هشام ابن عبد الملك طبعا من حكام بني أمية، يعني شن حربا على الطرف وآلات اللهو، يعني الآلات حتى بتاعة اللهو والغناء، كان هشام لا يقبل بوجود هذا في عصره رحمه الله تعالى. أيضا من الإنجازات أن الدولة الأموية اهتمت جدا بجيل يتخرج يحافظ على العلوم الشرعية. وده ينسب للدولة الأموية ويحفظ لبني أمية أن هي كانت بتحفظ التراث الإسلامي. وأول تدوين رسمي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان في العصر الأموي. ما شاء الله. يعني التدوين الحديث لم يكن في عصر الخلفاء الراشدين مثلا. لم يكن تدوين السنة النبوية في عهد عثمان. الرسمي، عشان كده قلت التدوين الرسمي لم يكن إلا في عصر الدولة الأموية. لكن التدوين اللي كان قبل ذلك دي كان تدوين بعض ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أشياء نعم. قليلة جدا جدا جدا، حتى السيرة نفسها يعني سيرة النبي نفسها صلى الله عليه وسلم لم تكن مكتوبة في عصر الخلفاء الراشدين، يعني نعم. تدوين السيرة لم يكن إلا في نهاية القرن الأول يعني بعض التابعين هو اللي كتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم. زي أبان بن عثمان مثلا عروة بن زبير بن العوام هؤلاء من التابعين نعم. لكن السيرة لم تكن، لأن السيرة في البداية كانت جزءا من الحديث نعم. يعني علم السيرة ده ما كانش مادة مستقلة زي النهاردة لكن كانت جزء من الحديث، عشان كده هنلاقي ان صحيح البخاري نعم. في جزء من السيرة، صحيح مسلم في جزء صحيح. من السيرة، لكن السيرة كانت عبارة عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لكن ان انت تتناول شمولية حياة النبي عليه الصلاة والسلام كعلم بقى في اخلاقه وفي معاملات تعامل مع الكفار مع اليهود مع المشركين مع المنافقين مع الاطفال مع النساء مع نعم. كل ده علم بقى هذا كتب في نهاية القرن الأول يعني في عصر الدولة الأموية نعم. ولذلك هنلاقي أن العلماء اللي اشتهروا لم يتم شهرة هؤلاء إلا في عصر الدولة الأموية. أمثلة مثلا نعم. على سبيل المثال خارجة بن زيد بن ثابت نعم. قاسم بن محمد بن أبي بكر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر بن عبد الرحمن نافع طبعا مشهور جدا نعم. نافع مولى بن عمر نعم. رضي الله عنه نعم. سعيد بن يسار سعيد بن المسيب سعيد بن جبير طبعا. الحسن البصري نعم. الأعلام دي ازدهرت في العصر الأموي ابن سيرين الزهري الشعبي يعني كل الناس دي هتلاقيها نعم. ازدهرت ولمعت في عصر ده دليل على ايه؟ ان في رعاية من الدولة لأهل العلم والعلماء وللمحدثين وللقراء وهكذا نعم. كذلك من مظاهر حراسة المجتمع في عصر الدولة الأموية محاربة التحلل الفكري يعني احنا النهاردة للأسف بنواجه فوضى فكرية نعم. يعني في فوضى فكرية كل اللي عايز يقول حاجة بيقول لكن في عصر الدولة الأموية حربة الشيعة وحربة الخوارج وحربة المعتزلة وحربة القدرية ده محاربة فكر وفكر منحرف هذا يحسب لإنجازات الدولة الأموية صحيح. الازدهار الحياة الثقافية ده لم يكن إلا في عصر الدولة الأموية أيام الخلفاء الراشدين كان في ثقافة لكن لا تقارن بما حدث في عصر لا سيما الشطر الأول من دولة بني أمية يعني اللي هو هنقول مثلا لو من 41 ل 132 يبقى احنا هنقول لغاية مثلا اخر التسعينات ما كانش عندنا اي مشاكل خالص لغاية عصر عمر بن عبد العزيز اول 7-8 خلفاء كان فيه اهتمام كبير جدا جدا بازدهار الحركة الثقافية والعلمية والادبية في المجتمع نعم. كذلك اهتم بنو امية بعلم التاريخ ما شاء الله يعني سيدنا معاوية اول من اهتم بعلم التاريخ في الدولة الاموية سيدنا معاوية كان بيجيب المؤرخين نعم. كان بيبعت يستقدم ناس مثلا من العراق ويطلب منهم أن يقصوا عليه أخبار الملوك والأمم السابقة نعم. وكان بيبقى فيه تسجيل لبعض المواقف فحتى علم التاريخ نفسه يعني الدولة الأممية اهتمت بعلم التاريخ وسيدنا معاوية كما ذكرت هو أول من اهتم بهذا العلم جميل. لو انتقلنا إلى يعني نقطة أخرى مهمة جدا من معالم الحضارية للدولة الأممية التطور في علم الإدارة نعم. علم الإدارة ده ممكن حد يقول ده علم ناشئ يعني ده لسه حاجة لسه جديدة يعني. لا لا لا النظم الإدارية هذه تطورت في عصر الدولة الأموية على سبيل يعني المثال مثلا نذكر بعض الأمثلة اليسيرة الدواوين نعم. الدواوين في العصر الأموي حضرتك والمشاهد هتعجب لما تعرف ان احنا ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عندنا دواوين الديوان السجلات اللي بيكتب فيها المعلومات نعم. فطبعا ما كانش فيه ايام النبي عصام تدوين مثلا لا المرتبات مثلا بتاعت الناس ولا لاسماء الجنود مثلا اللي بتطلع الجيوش نعم. عمر بدأ يعني في عهده ان هو فعلا يؤسس يعني ما يعرف بالديوان لكن ازدهرت ونبغت حركة الدواوين في عصر الدولة الأموية يعني عندنا ديوان مثلا اسمه ديوان الخراج ديوان الخراج ده كل ما يخص الأموال نعم. اللي هو عندنا احنا النهاردة وزارة ايه وزارة المالية وزارة المالية دي اللي أنشأها اللي أحدث طفرة هائلة فيها هي الدولة الأموية. الأموية. نعم. لما نتكلم عن ديوان البريد، ديوان البريد ده النهارده اللي هو موجود عندنا برضه. إيه ديوان البريد ده؟ ديوان الرسائل. نعم. الرسائل دي ده بدايته أيضا من الدولة الأموية. أول من أنشأ يعني هذا الديوان معاوية رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. وأرضاه. وضع خيول على مسافات معينة. ما بين المدن والمدن لسرعة إيصال الرسائل، مش رسائل الخلافة بس. لا، أي حد عايز يبعت رسالة. العلم ده ما كانش موجود إلا في عصر الدولة الأموية. تحسين الطرق، محطات بريد ما بين المدن لتوصيل الرسائل. فهذا ديوان ما كانش موجود، أنشأه معاوية، وهذا يحسب للدولة الأموية. ديوان الخاتم، إيه ديوان الخاتم ده؟ كل المراسلات يبقى منها نسخة تانية. بقب يعني. ياخد بكم للمعلومات بالظبط كده. ده ما كانش موجود. نعم. لكن احتاج المسلمون الى ذلك. التطور ده احنا لغايه النهارده بقى احنا شغالين بالشغل ده. الشغل ده مين اللي احنا عملنا بس مجموعه من التحديثات لهذه مين اللي ابتكره؟ الدوله الامويه. الدوله الامويه هي التي ابتكرت هذا الديوان الرسائل، اللي هي بقى هنقول النهارده ديوان الرسائل ده اللي هو يشبه مثلا يعني الديوان الملكي. نعم. رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه. الناس المسؤولة عن كل الرسائل اللي خاصة بالرئاسة أو اللي خاصة بالخليفة. نعم. ده ما كانش موجود قبل كده. حضرتك ممكن تحتاج للرسالة دي بعد سنة وبعد اثنين وبعد ثلاثة، وتصيغ الرسالة دي بصياغة أخرى. كان في ناس يعني شغلتها صياغة رسائل الخليفة أو الوالي. نعم. ده ما كانش موجود في عهد الخلفاء الراشدين. عهد الخلفاء الراشدين أصلا ما كانش عندنا تاريخ أصلا يعني إلا في عصر عمر بن الخطاب. فوجود رسالة ومختومة ومنها نسخة ده ابتكار تم في عصر بني أمية. نعم. طبعا من أشهر الدوائن ديوان الجند والعطاء. إن إحنا عندنا أسماء بكل الجنود الموجودين عندنا في كل مكان. يعني إحنا عايزين نحصر عدد الجنود المسلمين في العراق، في الأندلس، في اليمن. كل لا بقى في ديوان خاص بالجند. نعم. ديوان العطاء، كل الناس اللي بتاخد مرتبات لها ديوان لها اسمها ولها الراتب اللي هي بتتحصل عليه من الدولة. الكلام ده حتى لو كان في جزء منه موجود في عصر الخليفة عمر، لكن تطور هائل جدا حصل في عصر الدولة الأموية. من أهم الإنجازات تعريب الدواوين. التعريب. تعريب الدواوين. نعم. مهم جدا ان ندرك هذه الانجازات الحضاريه التي حدثت في الدوله الامويه، وما يذكره الدكتور ابن عابدين من اشياء انشاتها الدوله زي الدواوين والبريد والتعريب وغير ذلك من حضاره اسست لها الدوله الامويه في هذا التوقيت وحتى هذه اللحظه، ونحن نستفيد من حضاره الدوله الامويه. نعم يا دكتور. طبعا الديوان لما كان بيكون موجود في دولة احنا مضطرين نخلي الديوان بلغة اهل الدولة. نعم. يعني احنا فتحنا فارس فبقى في ديوان في فارس، بس اهل فارس بيتكلموا لغة عربية؟ لا. فالديوان كان بيبقى موجود بس موجود باللغة الفارسية. نعم. لو ديوان في الاندلس نفس الموضوع، لكن لما جه عبد الملك بن مروان قال لا الكلام مش هينفع، احنا عايزين الدواوين في كل شبر تابع للدولة يكون باللغة العربية. ما شاء الله. وأصدر بقى قرارات بتعريب الدواوين. نعم. تعريب الدواوين ده ساعد على نشر لغة القرآن، بقت هي اللغة السيادية في العالم. ليه؟ نعم. حضرتك فارسي وشغال في الديوان. نعم. وبتتعامل بالفارسية في الديوان. طب دلوقتي صدر قرار ان كل الديوان ده يبقى عربي، هيبقى عربي. نعم. حضرتك هتعمل ايه؟ لازم هتعلم العربيه. هتتعلم العربيه. صحيح. بقت اللغه العربيه هي السائده في كل البلاد، يعني شئت ام ابيت، ودي لغه القران. نعم. فهي دي من مآثر فعلا الدوله الامويه. نعم. كذلك الاهتمام بلغه القران والقران الكريم. ابو الاسود الدؤلي يعني يعني اول من قام بضبط ونقط القران الكريم. نعم. ده كان في عصر الدوله الأموية. من المظاهر المهمة جدا جدا جدا تعريب العملة. نعم. تعريب العملة. حتى العملة نفسها. ما احنا ما كانش عندنا عملة يا استاذ احمد. لا كعرب ولا كمسلمين. كنا نعتمد على العملة الأجنبية. نعتمد وحتى ايام النبي عليه الصلاة صلى الله يعني وسلم. الدينار الذهبي او الدرهم الفضي ده ما كانش لا من صناعة العرب ولا من صناعة المسلمين. فموضوع ان يتم صك عملة للمسلمين ده ما حصلش. دي كانت طفرة يعني حاجة ما حدش يتخيلها ان العرب والمسلمين لهم عملة هم اللي يعملوها. لكن حتى القرآن لما اتكلم على العملة اللي كنا بنتعامل بيها اللي هي مش بتاعتنا برضه. يعني الدينار والدرهم الاثنين ذكروا في القرآن الكريم. ما كانوش بتوعنا. التعامل في اموال الزكاة ايام النبي عليه السلام ما كانش بمالنا، ما كانش احنا اللي عملنا العملة. لكن من اعظم انجازات الدولة الاموية كما عربت الدواوين قامت بتعريب العملة. ليه؟ انت كنت تتعامل بالدينار. سيدنا عمر كان ليه بعض يعني فعلا يعني ملاحظات وبعض التعديلات، لكن تعديلات خاصة بالاوزان. يعني مثلا دينار الذهب البلد يختلف عن بلد تانية. سيدنا عمر مثلا ثبت الميزان. لكن كون ان حد يقول العملة دي يا جماعة خلاص هتتسحب من السوق مش موجودة، ده حصل في عصر عبد الملك بن مروان. قال يا جماعة لازم يبقى لنا عملة لينا، احنا اللي نسكها، احنا اللي نصنعها. بس يا من العملة البيزنطية كان عليها بعض الرموز والكلمات الخاصة بالبيزنطيين. وانت مضطر لازم ان يكون في عملة عربية في هذا التوقيت. كان لازم اللي خد القرار ده عبد الملك بن مروان الدولة الأموية نعم. عصر عبد الملك وتم تعريب العملة وصدر قرار من عبد الملك بسحب جميع العملات الموجودة في البلاد، وان المعاملة هتتم خلاص بالدينار العربي. عدد كبير من الانجازات الحضرية دكتورنا حبيب، لكن وقت الحلقة للأسف انتهى. فهل هناك يعني نحاول أن نجمل بقية الإنجازات أم نكتفي بهذا القدر؟ لا يعني نكتفي وإن شاء الله نستكمل في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله عز وجل. دكتور الحبيب دكتور زين العابدين كامل، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر ومجلس جديد من مجالس العلم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.